وذلك هو الفوز الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون ما لناش حاجه احنا جاي من بره ما لناش حاجه حد الناس قدامي جاي من ورق اتنين عشان قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا Thank you. الله أكبر يا عبد الله، السعادة منها يا Thank you. الله والنبي يا عم الشيخ احمد، الله وعينك بذات المصطفى. بقول لك ايه، بقول لك ايه، انت تقولينا بقى نجيبهم بقى ولا نجيبهم يعصوا الدرجات عشان الشريف انت النهارده ولا فين؟ مش رافع ماذا؟ الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله من السماء رزقا الله يا جل عزيز الملك اليوم للباقي الواحد